أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام بنا إلى البحث في نفس صلب التنبيه، تداخل عدم تداخل الأصل وعدم تداخل الأسباب والمسببات. تقريبا كما مر بنا أن البحث في تداخل الأسباب والمسببات بحث ثبوتي أكثر مما هو بحث إثباتي، ومن ثم هذا البحث الثبوتي يجب تجاوز المرحلة الإثباتية فيه، تجاوزها بهذا المعنى باعتبار أن الوصول إلى الثبوت لا يمكن إلا عبر الإثبات، فلا بد من تجاوز مرحلة الثبوت الإثبات للوصول إلى الثبوت. من ثم مورد الكلام ليس فيما إذا كان في البين ترديد أن الأمر للتأكيد أو للتأسيس، فلو كان ترديد في البين أن الأمر للتأكيد أو للتأسيس هذا بحث إثباتي يصير، وليس طبعا هو لابد من في البحث في قاعدة عدم تداخل الأسباب، ولكن ليس هو من متن هذه المسألة، مسألة عدم تداخل الأسباب أو عدم تداخل المسببات، بل هو حينئذ مقدمة لهذا البحث. هذا البحث أصالة بالذات هو في عدم تداخل أسباب ومسببات بعد الفراغ عن تعدد الأسباب. إذا أعاود التذكير بتعريف هذا التنبيه من أو هذه المسألة وهذا التنبيه من جديد من مرة أخرى، تداخل الأسباب إنما يبحث عنه بعد الفراغ من تعدد الأسباب، بعد الفراغ من تعدد الأسباب يبحث عن أن هذه الأسباب المفروغ عن تعددها هل تتداخل، ليس في ذاتها، تتداخل في تأثيرها. تداخل الأسباب أو عدم تداخل الأسباب ليس الإسناد بالدقة حقيقي، يعني أن نصل للتداخل لذات الأسباب مسامحة، الإسناد هنا مجاز، إسناد التداخل إلى الأسباب مجازي، والحقيقي هو تداخل تأثير الأسباب. فبعد الفراغ من كون الأسباب متعددة هل تتداخل في تأثيرها أو لا تتداخل؟ أما إذا كان لدينا بحث في الأدلة إثبات أن الأسباب عندنا متعددة أو غير متعددة، طبعا هذا يؤثر في مسألة عدم تداخل الأسباب، ولكن هذا التأثير فيه يعني من باب مقدمة خارجية، يعني طبعا يقطع الطريق عن على بحث عدم تداخل الأسباب، لأن إن لم يكن في البين تكثر أسباب لا يبحث عن مسألة عدم تداخل تلك الأسباب. طبعا هو بحث مؤثر أن نتحرى في البدء كمقدمة لهذه المسألة أن لسان الأدلة يبين يثبت تعدد في الأسباب أو لا عدم تأسيس أو تأكيد. هذا شيء طبيعي. ذبحت ممهد لهذه المسألة، مسألة هذا التنبيه. ولكن الكلام في هذه المسألة على تخطي هذه المقدمة، المقدمة الإثباتية، أنه هناك تأسيس، هناك في الأسباب، هناك تكثر، هناك تعدد. فهذه الأسباب المتعددة هل تتداخل في تأثيرها في الذمة؟ تتداخل في تأثيرها في إشغال الذمة بالجزاء مرة واحدة، أو لكل سبب إشغال للذمة مرة أخرى. أي شيء طبيعي. نعم، هو هذا نفس البحث الذي مر بنا. كل شيء هو راجع للمعتبر. هو كل هو البحث كله عند المعتبر، وبعثنا حول عند المعتبر معه. هو المعتبر لم يأخذ لغة إيقوفية أو جغرافية، وإنما أخذ لغة قانونية بيننا وبينهم، لغة اسمها لغة القانون. هاي لغة القانون نريد نعرفها، اللي يستخدمها الشارع مقتضاها ما هي. ليس لغة لسانية، لغة علمية اسمها لغة القانون. المهم، لأن الشارع لم يستحدث لغة قانون جديد إلا في الحقائق الشرعية، وإلا اللغة غير علاوة على اللغة اللسانية، هناك لغة مرتبطة بالمعنى، اللغة القانونية. فإذا البحث في عدم تداخل الأسباب بعد الفراغ من دلالة الأدلة على تعدد الأسباب. المفروغ من تعدد الأسباب، يعني مفروغ من، يعني يجب أن لا يدخل الباحث في بحث تداخل الأسباب أو عدم تداخل الأسباب إلا بعد الفراغ من تحرير تعدد الأسباب. بعد هذه المرحلة حينئذ تأتي النوبة في ماذا؟ تأتي النوبة في تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب. وفي الحقيقة تداخل الأسباب يعني بالتالي تداخل جزاء الأسباب بالدقة، هو هذا، وليس الأسباب ذاتا تتداخل. تداخل جزاء الأسباب، أن يكون جزاء واحد لا تعدد وتكرر في الجزاء، مراد هذا. هذا البحث في تداخل الأسباب جيد. أما تداخل المسببات أيضا إسنادها هناك مجازي، ولو الآن مو محله آخر المسألة، ولكن من باب العطف وبيان أنه نفس النقطة، إسناد التداخل المسببات هم مسامحة ذاتا. المسببات هي نفس الجزاء، إنما يبحث في الشق الثاني من المسألة تداخل المسببات أو عدم تداخل المسببات بعد الفراغ من أن هناك مسببات متعددة، وهو الجزاء نفسه. بعد الفراغ عن أن الجزاء في الذمة متعدد وليس بواحد، يبحث عن أن هذا الجزاء المتعدد وهو المسبب، هذه المسببات المتعددة، هذا الجزاء المتعدد هل يتداخل في الامتثال في الأداء أو لا يتداخل. لذلك في الحقيقة تداخل إسناد التداخل الأسباب إسناد مجازي، هو حقيقة تداخل جزاء الأسباب أو معلول الأسباب أو مسبب الأسباب. وتداخل المسببات أيضا إسناد مجازي في المسألة، تداخل امتثال المسببات. وليس نفس المسبب يتداخل، إنما باعتبار الامتثال، الامتثال أثر المسبب، فهل أثر المسبب يتداخل أو لا يتداخل؟ ففي كلا الموردين بالدقة أثر السبب يتداخل أو لا، أثر المسبب يتداخل أو لا، أثر المسبب الامتثال، أثر السبب هو نفس الجزاء. إذن البحث في تداخل الأسباب والمسببات، الأسباب الآن تداخل الأسباب بعد الفراغ عن هذه المقدمة الإثباتية أن الأسباب متعددة. هنا وجهان في البين لعدم تداخل المسبب الأسباب. وجه ذكره صاحب الكفاية، وفي وجه ذكر المرحوم النائم، وإن كان بين الوجهين في تقارب، في تقارب. لنذكر الآن وجه آخر. الآخر يقول هناك مفاد للجملة الشرطية، أو تستطيع أن تقول هناك، هو يقول مفاد، ونستطيع أن نقول ليس مفاد فقط، خاصية للقضية الشرطية، مفاد أو خاصية، وهو أن مفادها هكذا أو خاصيتها هكذا، أن الجزاء يحدث عند حدوث الشرط، الجزاء الحدوث عند الحدوث، الحدوث يعني ماذا؟ يعني انوجاد جديد، الحدوث يعني ماذا؟ يعني انوجاد جديد، انوجاد الجزاء عند انوجاد الشرط، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، الحدوث عند الحدوث. لا، ثبوت أعم من الحدوث. لهو يقول مفاد الشرطية هكذا، هذا مبحث معرفية وسببية مرت. المهم أنه يقول هذا مفاد الجملة الشرطية، مفادها ماذا؟ الحدوث عند الحدوث، انوجاد جديد عند انوجاد جديد، موجود قديم أوجده سبب قديم، لا، بخلاف الظهور، حدوث عند الحدوث. جيد، زين، هذا المفاد موجود للقضية الشرطية، الحدوث عند الحدوث اللي هو معناه صار واضح، الجزاء هو الحكم الوجوب مثلا، زين، هذا الحكم في الجزاء مع الحكم في جزاء جملة شرطية أخرى متواردان، هذان الجزاءان، هذان الحكمان واردان متواردان طاريان على متعلق واحد وهو فرض الغسل أو الكفارة، كفارة بشاعة أو الكفارة بصيام أو بإطعام، متواردان على ماذا؟ على عنوان واحد، واحد ماهيتان، وحدة ماهوية، مو أقول لا نقول وحدته عددية، زين. وحدة المحل وهو المتعلق مع تعدد الحكمين، وحدة المحل وحدة ماهوية مع ماذا؟ مع تعدد الحكم، الحكمان المتماثلان بمثابة الضدان لا يجتمعان في محل واحد. مثلان زين، نضم إليه هذه الضمينة أنه الحدوث عند الحدوث، كلما حدث شرط حدث حكم، حدث شرط آخر حدث حكم آخر، فيكون حكمان أو ثلاثة أو أكثر متواردان على ماذا؟ متواردان على متعلق واحد. زين، دا متواردان على متعلق واحد يلزم عنده تضاد التناقض. لماذا طبعا هذان حكمان متماثلان؟ لأن هذا المتعلق إما يعني معروض لهذا الوجوب بنحو مستقل أو لذاك الوجوب بنحو مستقل، أما حكمان مستقلان ما يمكن، ولو وجوب ووجوب وليس وجوب حرمة، ولو وجوب ووجوب أيضا متضادة، الأحكام متضادة بهاللحاظ يعني. إذا كان هذا المتعلق واجب ووجوب مستقل منفرد لنفسه ماشي، منفرد لك منفرد ما يمكن، فلذا يكونان متضادان متناقضان. حينئذ هو يقول موجود تضاد موجود، هو مبنى الآخر يقول تضاد موجود، إذا حكم يعني منفرد، ها إذا منفرد طبعا متضاد موجود، فإما فلا بد من علاج. زين لاحظ شوف، اما علاج ثبوتي او علاج اثباتي. علاج اثباتي ان نرفع اليد عن مفاد الحدوث عند الحدوث، نقول بانه الجمله الشرطيه نرفع اليد عن ظهورها في الحدوث عند الحدوث، نقول مفادها الثبوت عند الثبوت. هذا غير بحث الجملة الشرطية، غير بحث المفهوم، هذا بحث نفس المنطوق. الحدوث عند الحدوث يعني انوجاد جديد للجزاء عند انوجاد جديد للشرط، أما الثبوت عند الثبوت أعم، عند ثبوت الشرط يثبت الجزاء سواء بسبب الثبوت هذا أو من سابق. إذا رفعنا اليد عن هذا الظهور هذا المفاد الحدوث عند الحدوث المشكلة تنحل، لأن نقول مفاد الجملة الشرطية فقط ثبوت عند الثبوت أعم، فهنا شرطان ينوجدان يدلان على ثبوت للجزاء لا على تكرر ثبوت للجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذا طريق علاج، أو طريق علاج آخر. إذا التزم بأن مفاد الجملة الشرطية ليس حدوث عند، هذا غير بحث المفهوم، هذا بحث المنطوق نفسه، خاصية المفهوم نفسه. الثبوت عند الثبوت لا ما يدل على أنه تكرر، المهم ثبوت موجود يعني كالعلامة يصير عند مو سببية ظرفية، في ظرف ثبوت الشرط يثبت الجزاء بسبب هذا الثبوت أو غيره على بحث آخر، لأن تنعدم السببية عند ظرفية، بخلاف لما نقول حدوث عند الحدوث سببية ونجال. فإذا رفعنا اليد عن هالمقدمة، هاي المقدمة فليش نرفع اليد عنها؟ قد يقول قائل هذه المقدمة قوية ان الحدوث عند الحدوث مفاجئ للشرعي ما رفع اليد عنها. زين، اذا ما رفع اليد عنها اذا حلول اخرى لازم نتخذها. احد الحلول الاخرى ان نقول بان هناك تاكيد، لعل في ذهن الاخوان ياتي انه لماذا الاخوان يقول وجوب مع وجوب تضاد، فخلي يصير تشديد تاكيد. طبعا هذا حل، لكن التاكيد غير ان حكمين مستقلين، التاكيد صار حكم واحد مشتد. اي بينما لو اردنا ان نحافظ على ان لكل حكم دولة المستقلة وامتثال المستقل وقل وقل وقل وقل يصير ماذا؟ تضاد. أما إذا نسويها اشتراكية في الآثار لا، يصير ماكو تضاد. هو التضاد كله من استقلال، استقلال المستقل على أي تعال. فالمقصود إذا التزم بالتأكيد اي بعد ايضا تنحل المشكله، هذا حل من الحلول. خيار ثالث، خيار ثالث لا، نقول بان الاحكام مستقله، دوله مستقله، سياده مستقله، فلان ما في تاكيد، ما في اشتراك، ما في فدراليه وفلان. زين، فماذا نقول؟ يقال حينئذ المتعلق متباين، وإن كان صورة عنوان واحد لكن متعلق متباين. المتعلق متباين يعني صورة، وإن كان هم الوجوب عرض على كفارة وذاك الوجوب الثاني عرض على كفارة، لكن بالدقة هذه الكفارة متباينة، ما هي متباينة هذه الكفارة، إطعام أو صيام، سنخان متباينة عن الإطعام الآخر، صورة كان إطعام لكن سنخان متباينة، لأن مثلا ملاكها ناشئ من كذا كذا فلان، فصورة هي ما هي واحد لكن لبا هي ما هيتان متباينتان. خوف إذا لبا ما هيتان متباينتان، طبعا نتيجة عدم التداخل، ها لكن عدم التداخل لأنه تباين عناوين، تباين عفوا ماهيات بحسب الواقع، وإن كانت صورة ما هي واحد عنوانا. هذا طبعا الخيار، لاحظوا هذا الخيار نتيجة عدم التداخل، بخلاف الخيار الثاني والأول نتيجة ماذا؟ نتيجة التداخل. الثبوت عند الثبوت نتيجة ماذا؟ عدم التعدد. أو الخيار الثاني وهو التأكيد نتيجة ماذا؟ التداخل، التأكيد. أما هذا الخيار الثالث وهو أن الماهيات متباينة حقيقة وإن كان صورة عنوان واحد، لا، نتيجة عدم التداخل. هذه ثلاث خيارات يذكرها الآخر، يقول هذه الخيارات الثلاثة بناء على مثلا التداخل. أما إذا بنينا على عدم التداخل ما تصير عندنا أزمة. إذا بنينا على عدم التداخل معنا الخيار الثالث، دققوا، هو عدم تداخل الخيار الثالث، أو لعل مراد الآخر هكذا في الخيار الثالث يكون نتيجة التداخل في المسببات لا في الأسباب. الخيار الثالث صورة الماهية عنوان واحد تنوجد بوجود واحد، ولكن دبن هي عدة ماهيات وجدت. على أي حال يمكن تفسير الخيار الثالث بتداخل عدم تداخل الأسباب وتداخل المسببات. المهم يقول صاحب الكفاية، يقول هذا بناء على التداخل. أما بناء على عدم التداخل الأزمة تنحل، نبقي الحدوث عند الحدوث على حاله، نبقي الأحكام مستقلة بلا تأكيد على حالها، نبقي الماهية واحدة نوعا على حالها. زين، ومع ذلك نلتزم بعدم التداخل. كيف؟ لكل وجوب فرد وجود من الفرد من الماهية، وجود فرد من الماهية يختلف عن وجود الفرد الآخر للوجوب الآخر، تنحل المشكلة. لأن المحل تضاد، محل الواحد يوجب تضاد بين الأحكام إذا كان محل شخصي مو محل نوعي. محل نوعي يعني تعدد محل، ما هي نوعية واحدة ولكن الأفراد مختلفين، ما في مانع. مثلا أنا هذا الحجر حجر، لكن هذا الحجر فرد وذاك الحجر فرد، ذاك اللي لون الألوان متضادة، أصفر غير الأخضر، لكن مع ذلك لأن فردين من الحجر ما في مانع من الانتظام الوحدة في الفرد، في وجود الفرد الواحد يلزم عند تضام. أما إذا مع وحدة نوعية ما هي مع تعدد أفراد ما يلزم التضام. فإذا الشق الخيار الحل الآخر لو شق ثاني، يعني نستطيع أن نسميه رابع لكن هو مو رابع، هو مقابل الثلاثة. إيه نعم. فبالتالي إذا التزمنا بعدم التداخل الإشكالات نبقى ظهورات الثلاثة على حالها. وهذا الذي يريد أن يدلل ويبرهن عليه المرحوم الأخوان أن القول بعدم التداخل يلزم من عنده رفع اليد عن أحد هذه الظهورات الثلاثة في الخيارات الثلاثة، إما ظهور الحدوث عند الحدوث، أو ظهور استقلالية الأحكام، أو تباين عفوا المتعلقات، أو ظهور أيضا وحدة الماهوية وعدم التباين. فإذا أردنا أن نحفظ اليد على الظهور في الأمور دي الثلاثة لا محالة لابد أن ننتهي إلى عدم التداخل. إذا التداخل خلاف أحد الظهورات بلا وجه بلا موجب بلا دليل، أما عدم التداخل يحفظ لك إبقاء الظهورات على حالها. هذا هو الوجه الذي استند إليه الآخر بالدقة. إذا أردنا أن نقول حجر الأساس في تقريب المرحوم الأخون الحدوث عند الحدوث، الحدوث عند الحدوث. أما قضية استقلال الأحكام هذه أمر يعني ظهورات عامة مفروغ منها، مفروغ منها. الظهور الخاص القرينة الخاصة ذات الصلة من المبحث بعدم تداخل الأسباب ما هي؟ هي هذه القرينة، ما هي؟ الحدوث عند الحدوث، انوجاد جديد للجزاء عند انوجاد جديد للشر. بين قوسين المفروض أذكره في أول تقريب الآخر أو حتى في أول شرح مسألة عدم تداخل الأسباب، المراد من تعدد الأسباب أعم من تعدد أفراد السبب الواحد أو تعدد ماهيات متعددة لأسباب متعددة، مثل تكرار التضليل مثلا في الإحرام الواحد، هي تكرر فرض تارة كفارة لا موجبها تضليل أو ستر الرأس ملاصقة بساتر على غير تضليل، أو لبس المخيط هذا بعد غير ماذا؟ غير ستر الرأس. قد يستر رأسه بنقاب مخيط أو يعني لباس مختص بالوجه أقنعة الخاصة، فهذا عليه كفارتين، كفارة ستر الرأس وكفارة كفارة لبس مخيط مثلا، صحيح مع كفارة. فالمراد بتعدد الأسباب أعم من تعدد أفراد السبب الواحد ماهية، الواحد ماهية، أو تعدد الأسباب بتعدد وجود ماهيات متعددة للأسباب للشرائع. اي اعم مثل ارتكب عدة تروكات من الاحرام من تروكات محرمات الاحرام مختلفة، تارة لا محرم واحد يرتكبه ماذا عدة مرات، فتعدد الاسباب المبحوث عنها هنا اعم من تعدد وتكثر فرد لما افراد لما هي واحدة. نفس الكلام يعني لا نظن ان بحث عدم تداخل الاسباب هو فيما اذا كانت الاسباب ماهياتها متباينة، لا حتى لو ماهيتها واحدة لكن تعدد تكرر فردها البحث بعينه جاري. عدم تداخل الاسباب المتعددة فردا او عدم تعدد الاسباب المتعددة ماهية، الكلام واحد هو نفسه. هذا تقريب الآخر، الحدوث عند الحدوث. أما تقريب الميزان النائمي، تقريب الميزان النائمي يعتمد على نقطتين أو ثلاث مقاربتين لكلام الآخر، وإن يصر البعض أو الكثير على أنه متباين لكن في تقارب مع وجه الآخر. النقطة الأولى التي يعتمد عليها الميزان النائمي نقطة لطيفة متينة، يقول هذه النقطة الأولى سواء كانت جملة شرطية أو جملة حملية. تتذكرون البحث في بداية هذه المسألة عدم تداخل الأسباب والمسببات، مر بنا أن هذا البحث ليس خاص بالجملة الشرطية، عام للجملة الحملية. هذا بحث ليس في المفهوم، هذا بحث في المنطوق. بمناسبة ما حشروا هذا البحث في الجملة الشرطية، ولا هو بحث بالحرف المنطوق. فالمفهوم النائمي يقول هكذا، يقول النقطة الأولى أن ظاهر القضية الحملية يرجع إلى قضية شرطية، شرطية فالبحث سيان في الجملة الحملية والجملة الشرطية. وهو شنو هذا البحث سيان؟ في ماذا؟ في انحلال القضايا. أن السبب الواحد ماهية يتكثر يتعدد بانحلال أفراده، فيكون تكثر الأفراد تكثر للسبب بمثابة ماهيات يعني متعددة للسبب. المهم يتكثر يعني يتعدد السبب. إذن النقطة الأولى ما هي؟ انحلالية الأسباب، هذه النقطة عنوانها انحلالية الأسباب. سواء الموضوع في الجملة الحملية أو الموضوع في الجملة الشرطية، وهو الشرط نفسه. النقطة الأولى التي يعتمد عليها ماذا؟ انحلالية الأسباب أو الموضوع، قل في الجملة الحملية أو انحلالية الشرط في الجملة الشرطية، بتكثر وجود الأفراد للماهية الواحدة انحلالية الأفراد. يقول الظهور الأولي في القضايا الحملية والشرطية الانحلال. الآن كان من الميزان النائمي يريد يركز على تعدد الأسباب فردا، يقول لا تستثنوه، يعني مثلا يقول، ولا البحث ليس خوفي، تذكرون البحث ليس فقط في خصوص تعدد ماذا الأسباب فردا، في تعدد الأسباب فردا أو ماهية. هذه النقطة الأولى، إن شاء الله النقطة الثانية نذكرها للميزان. صلى الله على محمد وآله.